بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مجالسنا في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن يجعلها مما يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. ولازلنا نقف وقفات مع سيرة الإمام الثالث من الأئمة الأربعة، وهو الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. ونبدأ كلامنا في هذا المجلس بثناء العلماء على الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل. والإمام الشافعي إمام عرف له أهل الفضل فضله وأثنوا عليه ثناء كثيرا. ويكفي ثناء إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل على هذا الإمام. فالإمام أحمد رحمه الله عز وجل عاصر الشافعي وعرف الشافعي، وكان بينهما ود عظيم واختلاف في كثير من المسائل. كان بينهما اختلاف في كثير من المسائل الفقهية الاجتهادية، ومع هذا الاختلاف كان بينهما ود عظيم، ومنهجهما في هذا الباب يدرس ويربى عليه. الإمام أحمد كان يثني على الإمام الشافعي ثناء عظيما. قال إسحاق ابن راهوية، وبعضهم يقول راهويه، حيث قال: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال لي: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. قال: فأراني الشافعي. وهذا معناه أن الإمام أحمد رحمه الله كان يفضل الإمام الشافعي على أهل زمانه، فيقول لهذا الإمام إسحاق ابن راهوية: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله، أي في العلم والفضل. قال: فأراني الشافعي. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه لما رآه يكثر من الدعاء للشافعي، رأى أباه الإمام أحمد يكثر من الدعاء للإمام الشافعي، مما دعاه إلى السؤال، فقال: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر الدعاء له، ما منزلة هذا الرجل الذي تخصه بكثرة الدعاء؟ فقال الإمام أحمد: كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر هل لهذين الأمرين من عوض؟ كان الإمام الشافعي للناس كالشمس للدنيا، والشمس للدنيا فيها فائدتان عظيمتان. الشمس منيرة الأرض فهي سراج، سراج منير. والإمام الشافعي كان في علمه نور للناس. والفائدة الثانية أن الشمس تقتل ما يضر الناس، فالشمس إذا خرجت على الأرض طهرتها مما يضر الناس، وكذا كان علم الشافعي. فإن علم الشافعي كان علما سنيا سلفيا، والعلم السني السلفي حيثما حل كان مطهرة للمكان مما يضر من البدع، من الشرك، من البدع، من الشهوات المحرمة. وهكذا كان علم الشافعي، فهو كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. خير ما أوتي المرء بعد اليقين العافية، فالشافعي كان للناس كالعافية، لأن في علمه عافيتهم العظمى وهي العافية في الدين. فانظر هل لهذين من عوض؟ هل للشمس عوض؟ هل للعافية عوض؟ والجواب لا. فكذلك كان الشافعي. والإمام أحمد رحمه الله كان كثير الدعاء للشافعي كما قلنا، حتى أنه كان يدعو له في الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. وهذه أخلاق العلماء، وإن اختلفوا فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإنهم يتراحمون، ويثني بعضهم على بعض، ويدعو بعضهم لبعض. وما أحوجنا إلى التخلق بأخلاق العلماء. اليوم بعض طلاب العلم إذا خالفه أخوه في مسألة يختلف فيها الفهم، وقد اختلف فيها العلماء من قبل، نفر وزفر، ولربما طعن في أخيه وقال لا يسير على طريقة العلماء. وهذا من قلة التأديب على ما كان عليه العلماء. هذا الإمام أحمد والشافعي يختلفان كثيرا في مسائل كثيرة، ويتناظران كثيرا، ومع ذلك الإمام أحمد يقول عن الشافعي: لم تر عيناك مثله. والشافعي كان يثني على الإمام أحمد كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وقد قال الذهبي عن الإمام الشافعي: عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة. عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة. والإمام الشافعي كسائر الأئمة كان له تلاميذ، وقد كان يربي تلاميذه كسائر الأئمة، فهذا مما أجمع عليه الأئمة. كان يربيهم على الأخذ بالحق والانتصار للحق، وترك قوله إذا علم التابع أنه يخالف الدليل. بل الإمام الشافعي رحمه الله صرح بأن كل قول يخالف الحديث فإنه راجع عنه. يقول الإمام الشافعي: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. الإمام الشافعي يتبرأ من كل قول قاله ثبت أنه يخالف الحديث الصحيح. نحن نجزم أن الإمام الشافعي لا يخالف الحديث الصحيح إذا بلغه، لكن الشافعي هنا يقول لأتباعه: إنني إذا جهلت حديثا أو لم يبلغني بطريق صحيح ثم اطلعتم أنتم على ذلك الحديث وكان صحيحا، أو علمتم صحة الطريق وكان قولي يخالف ذلك الحديث، فأنا راجع عن قولي في حياتي وبعد مماتي. وكان يقول رضي الله عنه ورحمه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك ذهب جمع من المحققين من الشافعية إلى أن كل قول قاله الشافعي صح الحديث بخلافه لا يجوز أن ينسب إليه. أن كل قول قاله الشافعي صح الحديث بخلافه لا يجوز أن ينسب إليه. لماذا؟ لأنه قال أنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي، فكيف ينسب إليه؟ وأن كل حكم صح به الحديث جاز أن ينسب إلى مذهبه، ويقال هذا مذهب الشافعي، لأنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. فكان يربي تلاميذه على هذا الأصل العظيم. والشافعي له تلاميذ كثر، وقد أخذ عنه العلم جمع من الأعلام العلماء، ومنهم الحسن ابن محمد الزعفراني من شيوخ بغداد، توفي سنة 60 و200 من الهجرة. قال عنه الذهبي: شيخ الفقهاء والمحدثين. شيخ الفقهاء والمحدثين يعني في وقته، وكان مقدما في الحديث والفقه. هذا التلميذ الحسن بن محمد الزعفراني كان قارئ الشافعي، كان يقرأ على الشافعي في مجلسه. قال الذهبي: قرأ عليه الكتب كلها، يعني التي كتبها الشافعي، إلا كتابين: كتاب المناسك وكتاب الصلاة. ومن عجيب ما يذكر أن الحسن بن محمد لم يكن عربيا بل كان نبطيا، ومع ذلك كان يثني الشافعي على فصاحته. كان يثني الشافعي على فصاحته. الشافعي كما قلنا فصيح، وكانوا يصححون الشعر بلغته، يعني الشافعي. وتلميذه الحسن الزعفراني نبطي ليس عربيا، ومع ذلك كان فصيحا. وأريد أن أقول هنا إن اللغة العربية الفصحى ليست عصية على غير أهلها، بل من كان أعجمي اللسان يستطيع أن يكون فصيحا في هذه اللغة. ولذلك أئمة النحو وأعلام النحو من الأعاجم، فكيف تكون اللغة العربية عصية على أهلها اليوم؟ فينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على تعلم النحو، فقد كان السلف يعظمون شأن النحو، ولا شك أنه عظيم، فإنه كالثوب لجسد العلم. فطالب العلم الذي يجيد اللغة العربية الفصحى ويعرف أساليب العرب وفنون اللغة يستطيع أن يعرض ما عنده بأسلوب قشيب طيب، وأن يوصل الحق إلى الناس. فينبغي على طلاب العلم أن يعتنوا بدراسة اللغة العربية وبتقويم ألسنتهم عند التحدث في العلم. ومن تلاميذ الإمام الشافعي الأعلام أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، وقد توفي سنة 31 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعلام مصر. وقد نقل عن الشافعي أنه قال: ليس في أصحابي أحد أعلم من البويطي، ليس في أصحابي أحد أعلم من البويطي. وسبب ذلك أنه لازم الشافعي ملازمة تامة، وأخذ عن الشافعي علومه. ومن تلاميذه أيضا إسماعيل ابن يحيى المزني المتوفى سنة 64 بعد 200 من الهجرة، قال عنه الذهبي: الإمام العلامة فقيه الأمة، كان رأسا في الفقه. قال الشافعي عنه: المزني ناصر مذهبي، المزني ناصر مذهبي. وقد ذكر أهل العلم أنه هو الذي نشر مذهب الشافعي في الآفاق والأمصار. ومن تلاميذ الإمام الشافعي من يلقب براوية الشافعي، وهو الربيع بن سليمان المرادي المتوفى سنة 70 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ناقل علم الشافعي. وقد نقل عن الشافعي أنه قال: الربيع راوية كتبي، الربيع راوية كتبي. فهؤلاء من أبرز تلاميذ الإمام الشافعي. كيف جمع فقه الإمام الشافعي الذي ينسب إليه اليوم في الكتب؟ جمع فقه الإمام الشافعي بطرق، أولها ما كتبه الإمام الشافعي بنفسه. والإمام الشافعي الإمام الأوحد من الأئمة الأربعة الذي كتب كتبا خالصة في الفقه، ألف كتبا خالصة في الفقه. يعني الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام أحمد لم يؤلفوا كتبا خاصة في الفقه، أما الإمام الشافعي فقد ألف كتبا في الفقه، وكتاب الأم موسوعة في المسائل الفقهية. فالطريق الأولى ما كتبه الإمام الشافعي بنفسه، والطريق الثانية التي تلي الأولى ما رواه تلاميذه عنه، حيث كان يسأل ويجيب، فكان تلاميذه يدونون وينقلون. والطريقة الثالثة التخريج على آراء الشافعي، وكما قلنا في مذهب الإمام مالك العلماء يشترطون للتخريج صحة الجامع وانتفاء الفارق، فيخرج على فتاوى في مسائل واقعات في زمن الشافعي، أحكام مسائل تقع في زمن علماء المذهب. والطريقة الرابعة اجتهاد أئمة الشافعية، وقد ذكرت لكم أن بعض الشافعية توسع في هذا، فكلما وجد حديثا صحيحا نسب الحكم الذي فيه إلى الشافعي، لقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكثرت المسائل في مذهب الشافعي بهذه الطريقة. ننتقل إلى رابع الأئمة ولادة، وهو آخر الأئمة الأربعة من جهة الوجود في الدنيا، وهو الإمام أحمد بن حنبل، واسمه أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني أبو عبد الله، فهو ينسب إلى جده، يقال أحمد بن حنبل. ولد سنة 64 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشأ يتيما، مات أبوه وهو صغير، فربته أمه، وكان فقيرا، ومع فقره كان عفيف النفس، فكان يأبى أن يأخذ من أحد مطلقا، حتى أنه عندما ذهب إلى عبد الرزاق في اليمن عرض عليه مالا فأبى أن يأخذ، وقال لو كنت آخذا من أحد لأخذت منك. وذكر أنه غاب عن أصحابه أياما، فتفقده أحد أصحابه فطرق عليه الباب، فمكث زمنا ثم أذن له، وقد تغطى بشيء، فقال له لما تأخرت في الإذن لي؟ قال حتى أستتر، فقد سرقت ثيابي، كان عنده ثوب واحد وسرقت ثيابه، فلم يخرج ولم يطلب من أحد، فعرض عليه صاحبه مالا يشتري به ثيابا فأبى، وألح عليه فأبى،

إلا أن يغلبوا على أمر لا يستطيعون رده ولا يبرزون بهذا أمام الناس. وكان الإمام أحمد رحمه الله حافظا للحديث حفظا عجيبا. قال يوما لابنه عبد الله: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت تسألني عن الإسناد حتى أخبرك بالكلام. يقول لابن عبد الله: خذ ما شئت من كتب وكيع في المصنف، أي كتاب، فإن شئت أخبرني بالحديث باللفظ بالكلام وأنا أذكر لك إسناده، وإن شئت فاذكر لي الإسناد وأنا أذكر لك الكلام الذي رواه بهذا الإسناد. وهذا من سعة حفظه رحمه الله عز وجل. وكان العلماء يعظمون الإمام أحمد رحمه الله لسعة علمه ولزومه السنة. قال قتيبة: إذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. وهذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم، يعرف أهل الحق وأصحاب السنة بحبهم لأهل السنة. إذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. وقيل لقتيبة أيضا: يضم الإمام أحمد إلى التابعين؟ يعني هل نرفع منزلة الإمام أحمد إلى التابعين من ناحية العلم والفضل؟ قال: يضم إلى كبار التابعين. يضم إلى كبار التابعين، وذلك لسعة علمه رحمه الله عز وجل. توفي رحمه الله عز وجل سنة 41 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. فلما مات رحمه الله اجتمع في جنازته خلق كثير حتى ذكر أن أصحاب البيوت فتحوا بيوتهم للناس ينادونهم من أجل الوضوء لشدة الزحام في ذلك اليوم. يعني ما كانت المواضع الموجودة تكفي الناس من كثرة ازدحام الناس، حتى أن أهل البيوت فتحوا أبواب البيوت ونادوا على الناس من أجل أن يتوضأوا في بيوتهم. فصدق رحمه الله عز وجل في قوله: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. وكان الإمام أحمد رحمه الله عز وجل على الأصول المعروفة الأربعة التي اتفق عليها العلماء والتي ذكرناها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وكان يوافق الإمام مالكا في الأخذ بسد الذرائع وإعمال سد الذرائع، وهو أصل شرعي كما قلنا. وأصوله معروفة. الإمام أحمد رحمه الله كان له تلاميذ، وقد كان يربي تلاميذه كسائر الأئمة على الانتصار للحق وترك أقوال الرجال. من تلاميذ الإمام أحمد أبو داود صاحب السنن، وله مسائل عن الإمام أحمد. ومن تلاميذه أيضا أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم، وهو من الحفاظ، وقد عني عناية كبرى بمذهب الإمام أحمد، وحفظ مذهب الإمام أحمد. ومن تلاميذ الإمام أحمد أحمد بن محمد المروذي، وبعضهم يقول المروزي، هو من مر الروث. وقد صاحب الإمام أحمد ولازمه، وكان أجل أصحاب الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يأنس به إذا رآه. وهو الذي غسل الإمام أحمد رحمه الله لما مات، وروى عنه مسائل كثيرة. وكان المروذي إماما في السنة شديد الاتباع رحمه الله رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. أيضا من تلاميذ الإمام أحمد ابنه عبد الله، وقد روى عن أبيه أشياء كثيرة ومسائل كثيرة. كيف جمع فقه الإمام أحمد الذي ينسب إليه في كتب الحنابلة اليوم؟ جمع فقه الإمام أحمد بطرق. الطريقة الأولى أقوال الإمام أحمد التي وجدت في المسائل، وقد كتبت كتب كثيرة عن مسائل الإمام أحمد، وهذه الكتب قد طبعت، ويعني موجودة اليوم بين أيدي الناس. والطريقة الثانية التخريج على أقواله، والتخريج على أقوال الإمام أحمد كالتخريج على أقوال الأئمة. يخرج له قول في مسألة نازلة بناء على قول له في مسألة كانت حاصلة في زمنه، إذا صح الجامع وانتفى الفارق بين المسألتين، وتنسب إلى الإمام. والطريقة الثالثة اجتهادات علماء المذهب الذين يلتزمون بأصوله ويسيرون على طريقته، فما يقررونه يعتبر في المذهب. وعلماء المذهب الحنبلي على ثلاث طبقات: المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون. أما المتقدمون فهم الذين عاصروا الإمام أحمد وجمعوا مسائله، وكذلك يدخل فيهم من عنوا بتحرير أقوال الإمام أحمد، إلى نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس، والمتوسطون من بداية القرن الخامس، وهؤلاء هم الذين عنوا بتحقيق مذهب الإمام أحمد والتدليل له، والمتأخرون وهؤلاء الذين عنوا بتحرير المذهب، لأن الإمام أحمد عرف بكثرة الروايات، فيكاد يكون له في كل مسألة روايات متعددة، فهؤلاء وجهوا جهدهم إلى بيان المذهب من روايات الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. هذه بعض الملامح المتعلقة بالإمام أحمد رحمه الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا، وبعد الصلاة إن شاء الله نجيب عن شيء من الأسئلة، وغدا إن شاء الله سندخل إلى الجانب التأصيلي الذي فيه مسائل تحتاج إلى تحقيق. قبل أن نقف، أرسل لي كثير من الإخوة الذين يتابعون الدرس على بواسطة البث أنه حصل انقطاع في الصوت عندهم عندما تكلمت عن الموقف أو كلام بعض أهل العلم عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وطلبوا مني أن أعيد ما ذكرته، فأنا أعيد باختصار، وهو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قد أجمع أهل العلم على أنه إمام في الفقه، وعلى أن قوله معتد به في الفقه، فباتفاق العلماء لا يجوز أن يقال أجمع العلماء مع مخالفة أبي حنيفة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تكلم فيه بعض من عاصره وبعض من جاء بعدهم من ناحية رواية الحديث ومن ناحية بعض المسائل العقدية، وقد تقرر عند أهل العلم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله إنما تكلم فيه بعض العلماء من أجل أنه قد راجت في ذلك الزمن بعض المخالفات العقدية، وكانوا ينسبونها إلى أبي حنيفة رحمه الله ويذكرون كلاما له في هذا، فاشتد كلام بعض المعاصرين للإمام أبي حنيفة رحمه الله عز وجل فيه للزجر عن تلك المخالفات. ثم بعد أن تحقق المقصود وذهبت هذه المصلحة، تتابع العلماء على عدم نقل ذلك الكلام، وأن لا يذكر الإمام أبو حنيفة إلا بالجميل، ولذلك كما قلنا لما طبع كتاب عبد الله بن الإمام أحمد الذي فيه تلك الأقوال، رأى العلماء وعلى رأسهم الشيخ حسن آل الشيخ عند طباعة الكتاب أن يحذف هذا الفصل، وفعلا تم حذفه سياسة شرعية، ولأن المقصود منه قد فات ومضى. وعندما عرض هذا على الشيخ ابن باز رحمه الله أيد هذا، ونقل الشيخ صالح آل الشيخ عن الطحاوي وأيده الإجماع على الإعراض عن هذا الكلام بعد أن ذهب المقصود منه. وهذا هو الذي يظهر. نعم، قد يغلب على بعض أهل العلم غيرة على الحديث أو العقيدة فينقل بعض هذا الكلام، إلا أن هذا قليل بالنسبة لصنيع العلماء، كما أن بعض أهل العلم تكلم في أبي حنيفة رحمه الله من جهة فقه الرأي وقالوا إن له مسائل خالف فيها الحديث. وقد ذكرنا عذر أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، وهو أنه لم تبلغه الأحاديث في وقته وفي مكانه، فكان يأخذ بالقياس والرأي، فكان ينظر في كتاب الله، فإن لم يجد نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد نظر في أقوال الصحابة إجماعا واختلافا ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يجد اجتهد. وهذا المطلوب من العالم، ولا يعاب بحديث بلغ غيره ولا بحديث لم يبلغه بطريق صحيح، يعني بمخالفة حديث لم يبلغه بطريق صحيح. والمخالفة للحديث واقعة عند جميع الأئمة الأربعة، لكننا نجزم أنه لا يوجد إمام من الأئمة الأربعة يثبت عنده الحديث الصحيح من غير معارض أقوى ولا يقول به، وهذا واضح جدا في كلام الأئمة وكلام العلماء من بعدهم. فهذا لا ليس فيه نقص في الإمام، وإن كان الواجب على من علم الحديث أن يأخذ بالحديث وليس له أن يحتج بقول الإمام كما ذكرنا عنه وكما سيأتي إن شاء الله في كلامنا عن التمذهب. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.